السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في شرح كتاب الفقه الميسر، ووقفنا عند الباب 15 في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز. فيه مسائل: الجنائز جمع جنازة أو جنازة بالكسر وبالفتح، بمعنى واحد، وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه. يعني لو قلنا جنازة ده الميت، لو قلنا جنازة ده النعش اللي بنشيل به الميت. وينبغي للإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا، فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. الموت هي بدايته، بداية اليوم الآخر يبدأ من الموت، يبدأ في الحساب والبرزخ وينتهي أعماله سواء كانت حسنة أو سيئة. فينبغي له أن يتذكر دائما الموت ويتزود للآخرة ويتوب من المعاصي والمظالم، لأن المظالم لا يغفرها الله عز وجل، يغفر كل شيء إلا الشرك والظلم، لأن الظلم يتعلق بحقوق آخرين، إلا أن الله عز وجل يتغمده برحمته ويرضي المظلوم لو حسنت توبة الظالم. وتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، فإذا احتضر يسن عيادة المريض، لها ثواب عظيم. وإذا ظن من المريض أنه مقبل على الموت يذكره بالتوبة والوصية، وإذا مات يسن تلقينه لا إله إلا الله ويوجهه للقبلة، فإذا مات يغمض ويسرع في تجهيزه. المسألة الأولى: حكم غسل الميت وكيفيته. أول شيء بعد الموت هو التغسيل، تغسيل الميت. حكمه: غسل الميت واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر. محرم كان على ناقته وبعدين وقع من الناقة مات فكفنوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اغسلوه بماء وسدر، يعني غسلوه يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهو فرض كفاية بالإجماع. كيفية الغسل: ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي ثم الأقرب، فالأقرب كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. أول حكم من أحكام التغسيل إن هو اللي يغسل الموتى يكون عارف وثقة عدل أمين، يحفظ سر الميت لو ظهرت عليه أمارات سوء. والرجل يغسله الرجل، والمرأة تغسلها النساء، ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها، ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سن السابعة، فإن حتى لو طفل أنثى دون السابعة يغسله رجال. ولا يجوز للمسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، يعني ليس له أحكام في الدنيا. وعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب لما مات قال لعلي: اذهب فواره، ولا حمل جنازتي ولا تكفيني ولا الصلاة عليه، ولو كان قريبا كالأب والأم. لا يجوز له أن يحمل جنازته ولا تكفينه ولا يصلي عليه، لأن الصلاة عليه يا إما يكون مسلم يصلي عليه أو يذهب إلى الكنيسة يصلي عليه، وهذا من المنكرات الفظائع التي يفعلها الناس يجامل بها أصدقائه النصارى. فلو صديق نصراني أبوه مات يذهب معه إلى الكنيسة ويحضر هذا القداس الذي يسب فيه الله ويشتم، والله عز وجل يقول: يشتمني عبدي، يقول أن لي ولد وليس لي ولد. فنسب الولد لله شتيمة، سب، بنص الله عز وجل في الحديث القدسي أن يسبه العبد وينسب له الولد. ولا يجوز للمسلم أن يسمع مثل هذه الكفريات، بل تكاد السماوات أن تنشق وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لا يجوز للمسلم أن يسمع ذلك، بل السماوات والأرض والجبال تنشق وتخر الجبال هدا. لماذا؟ لأنهم يدعون الولد لله عز وجل. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا. هنا انتقل بقى إلى الماء، شروط التغسيل. يشترط أن يكون الماء طهور مباح، زي المسلم ما بيغتسل وهو حي يغسل الميت، أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهور مباح، وأن يغسل في مكان مستور لا يراه أحد، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت، لأن ده من ستر الميت، يحضره من يغسله فقط، أي حد ملوش لازمة، ابنه أبوه أخوه ما يحضرش الغسل إلا بوصية من الميت لو كان موصي بذلك. والوصية بتكون بشهود، يعني الناس شهود شهدوا أنه هو قال ابني يحضر، ومثل ذلك. يعني ستر الميت أمر مستحب، لا ينبغي تصويره ولا نشره. في بعض الناس ربنا يهديهم بيصوروا الموتى وينشروا صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا منكر لا ينبغي، بل ينبغي ستره ولا ينشر صورته وهو ميت. صفة الغسل هي أن يضعه على سرير غسله، ثم يستر عورته، ثم يجرده من ثيابه، ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها. ده أول شيء يضعه على سرير، والسرير ده ينبغي أنه يكون بميل وليه فتح التصريف في الآخر، بحيث أنه هو يبقى سرير مخصوص، بحيث أنه لو ماء لا يتجمع فيؤذي الميت أو يفسده أو ينجسه. دي صفة السرير. ثم يستر عورته بشيء من السرة للركبة لو كان رجل، والمرأة من صدر إلى الركبة. ثم يجرده من ثيابه، يعني يستر عورته الأول قبل أن يجرده من ثيابه، يعني لا يجوز للمغسل أن يرى عورة الميت، فإن عورته كعورة الحي. ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها، ما ينفعش بقى إيه في وسط الناس ويغسلوا والناس موجودة، لا، ده حجرة مغلقة مستورة حفظا على كرامة الميت. ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب الجلوس. دي المرحلة، دي مرحلة التنجية، تنجية ينجيه، يعني يفرغ أمعاؤه ومعدته من الطعام حتى لا يفسد الطعام داخل جسده. فيرفع رأسه، يعني يجعله مثل الجالس بهذه الطريقة، يعني زاوية 45 كده، يعني يقومه كده بحيث انه هو يبقى مرفوع رأسه شوية كده كأنه على السرير بتاع المستشفى. وبعدين يضغط على بداية المعدة، يضغط هنا ضغطة خفيفة جدا. الضغطة دي طبعا الأمعاء والمريء ولغاية القولون ما فيهاش عضلات، يعني أي ضغطة كده بسيطة بتطلع اللي فيها كله. فأول ما بيضغط كده بيبدأ يطلع اللي في المعدة من بقه، ويطلع اللي في الأمعاء يخرجه من الدبر. فيضغط عليه مرة، وبعدين يغسل ما نزل من فمه ومن دبره، وبعدين يضغط عليه تاني لغاية ما يتأكد أن في جوفه أصبح لا يوجد شيء، لأن الحاجات دي بتخرج في الغسل، وممكن بعد ما بيغسله هيرجع ينجسه تاني، وممكن ينجس الكفن. فيتأكد أن هو استخرج جميع ما في جوفه. يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، طبعا بلطف، يعني ضغطة بسيطة قوي كده بتطلع كل اللي جواه. ثم ينظف المخرجين وينجي الميت، ينجي يعني ينظف زي الاستنجاء كده، هينجي بإيه؟ يلبس جوانتي أو يلبس خرقة ويضعها من تحت السترة، ويصب الماء ويغسل دبره حتى لا يتعلق به نجاسة. فيغسل ما على المخرجين من نجاسة، وذلك بلف خرقة على يده، ثم ينوي الغسل ويسمي. كده بداية الغسل، هو الأول حاجة أخرج النجاسة، زي الإنسان الحي كده بيدخل الخلاء الأول قبل الاغتسال، فبينتهي من تنجيته وتنظيف ما في جوفه، يبدأ يغسله، ينوي الغسل. المغسل بقى هينوي الغسل ويسمي ويوضئه كوضوء الصلاة. الأعضاء الأربعة بتاعت الوضوء الأول يوضي كأنه بيتوضى للصلاة، إلا المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح على الفم والأنف. في بيجي في المضمضة والاستنشاق بيجيب قطنة ويعملها أسنانه كده وفي مناخيره مرة واثنين، لأنه هو لو دخل مية في في في فمه أو أنفه هتخرج من الدبر وتنجس الكفن. فبخرقة أو بقطنة يعني يمررها يمسح فمه وأنفه، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وستر، وبعدين يحط إيده على الحتة دي كده الأنف والفم ويعمل دي صابون رأسه، وبعدين يغسل رأسه. طب يحط إيده هنا علشان خاطر المية ما تخشش من هنا أو هنا برضو إيه تنجس الكفن. يضع إيده ويغسل رأسه ولحيته بماء السدر أو الصابون أو غير ذلك، حتى لو بريحة مش مشكلة. ثم يغسل الميامن ثم الميسر، يبدأ بقى يغسل من اليمين من فوق رأسه الأول، بعدين يغسل من أول كتفه هنا للآخر فوق وتحت. واحد يقلب، يعني هو يغسله الأول من هنا وواحد يقلب، يقلب بقى لإيه؟ يقلبه على جنب كده ويغسله من ورا، وبعدين نفس الكلام في الشمال، يغسل الجزء ده وبعدين يقلبه نص قلبه كده وبعدين يغسله برضه إيه من ورا بماء. ولو كان هو لابس جوانتي أو حاجة يمره كده يدلكه يعني. ثم يغسل الميامن ثم المياسر ثم يكمل غسل باقي الجسم. ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث، يعني يعمل الكلام ده المستحب ثلاث مرات. إنما لو مستعجل أو الأمر فيه مشقة يكفي مرة واحدة، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، آخر غسل خالص. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، يعني ممكن لغاية سبع غسلات. ويجعل في الآخرة كافور. الكافور ده بقى وظيفته إيه؟ الكافور له عدة وظائف ومهمة، منها تليين المفاصل. المفاصل بتاعت الميت لو تيبست بتركها، طبعا أول ما بيموت الميت الأفضل إن أنا بمسك المفاصل الكتف والإيد والرجل والركبة أقعد أتني فيها كده. ليه؟ علشان خاطر لو تيبست مش هتنفك، هتبقى صعب الحركة، فيحركها مرتين ثلاثة كده عشان خاطر إيه لا تتيبس. فالكافور ما بيخليش المفاصل دي تتيبس، تخليها طرية، يستطيع إن هم يدخلوا القبر أو يحركوه. غير كده إن ليها ريحة نفاذة بتطرد الهوام من القبر. ثم ينشف الميت بعد ذلك، ينشفه بفوطة أو حاجة زي كده، ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور. يعني لو كان الأمر قبيح في الأظافر قبيحة أو شعر قبيح يزيله، إنما لو في المعتاد يتركه. ويضفر شعر المرأة، المرأة يضفر شعرها ثلاث ضفائر، ضفرتين هنا وضفيرة في النص، ويسدل من ورائها، يتربطوا كده ويجعلوها ورايا. وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب. في بعض الحالات بتبقى صعبة الغسل، يعني واحد حرق اتحرق، فالمحروق لا يغسل، ييمم، لأن الغسل هينزل اللحم، لأن اللحم غير يعني اللي بيمسك اللحم في العظم الدهنة، والدهنة اتحرقت ساحت، ما عادش فيه أنسجة دهنية بتمسك اللحم في العظم، فلو في مية جت عليها ممكن تقع اللحم ده، يقع فييمم. حالات مثلا زي قطار داس واحد، فالقطر ده ما بقاش فيه، الشخص ده ما بقاش فيه حاجة تتغسل فيها، فممكن ييمم. يعني حالات إن كان يصعب تغسلها ييمم. و كذلك عدم وجود ماء، مش لاقين ماء نيممه، ولا نشتري ماء، لان برضو شراء الماء معنى كده ان هو موجود، زي ما خدنا في التيمم ان وجود الماء في المحلات وجود حقيقي لا يجوز التيمم معه. ويستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل بعد تغسيل، بعد ما يغسل الميت كده يستحب ليه ان هو يغسل، انما لو ما فيش وقت يتوضى ويتبع الجنائز مش مشكلة. المسألة الثانية، من يتولى الغسل؟ الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه. يعني لازم يكون اللي بيغسل ده يكون إيه متدرب على الغسل، لأن هو ليه طريقة معينة، يتدرب ويقف مع حد بيغسل لغاية ما يتقن ويكون عارف بأحكام الغسل ويغسل. لو كان أحد من أقاربه فهو أولى، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله عنه، كما ورد ذلك عند ابن ماجه. وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، لو كان الميت قال فلان يغسلني، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصاباته، ثم ذو أرحامه. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا غير نسائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ولا يغسل شهيد المعركة. الشهيد أنواع، في شهيد معركة وفي شهيد دنيا، في شهيد دنيا وأخرى وشهيد أخرى. شهيد الدنيا والأخرى هو شهيد المعركة، يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا وفي الأخرى. شهيد الأخرى اللي هو المبطون وغير ذلك ممن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما شهيد المعركة الذي قتل بيد الكفار في معركة، ده لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق، يدفن في مكانه، مكان المعركة. كالشهداء أحد مثلا دفنوا هناك، لم يدفنوا في مقابر المسلمين، دفنوا في موقعة أحد. والسقط أو السقط هو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه، من بعد 81 يوم يسمى سقط أو السقط، قبل 81 يوم ما لا يسمى شيء. ذكر كان أو أنثى إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسان. ده على سبيل الاستحباب، يعني لو امرأة أسقطت جنين قبل 81 يوم ده ليس له حق، يلف في خرقة ويدفن. أما لو بعد 81 يوم يستحب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ده يستحب إنما مش واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. يستهل يعني يصرخ صرخة الولادة. مسألة ثالثة: حكم تكفينه وكيفيته. تكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: وكفنوه في ثوبين. والواجب ستر جميع البدن. هنا بعد التغسيل بقى هيأتي مرحلة التكفين. فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن، غطى رأسه وجعل على رجليه شيء من الإذخر، لقول خباب في قصة تكفين مصعب ابن عمير: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. مصعب ابن عمير لما قتل ما لقوش حاجة يكفنوا بها، فغطوا رأسه وجعلوا حشيش، الإذخر ده نبات زي الحشيش كده، لموه وغطوا برجله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، ولا يغطي رأس المحرم الذكر، لأن ليه أحكام الإحرام بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه، ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لا يصف البشرة يعني مش شفاف، وأن يكون ملبوس مثله يعني هو بيلبس زيه. ما نكفنوش في حاجة غالية قوي نجحف بالورثة، ولا رخيصة قوي نهين الميت، اللي هو بيلبسه اللي هو الناس كلها بتلبسها، الهدوم العادية، ثياب بس مش متفصلة، لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف. اللفافة اللي هي قماشة بس مش متخيطة، نشتري قماش بس 3 متر على قد الميت بس 3 طبقات يعني 12 متر. 3 لفائف بيض من قطن، يبقى بيض من قطن، قطن عشان خاطر لو في لسه باقي ماء او ده ارقف من الميت يعني. تبسط على بعضها، تبسط على بعضها يعني هنقص 9 متر دول على 9 متر 3 تلاتات فوق بعض كده زي دي كده 3 كده، ونضع الميت في نصها اللي هي تبسط على بعضها فوق بعض كده، ويوضع عليها مستلقيان يعني على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرف الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة. هو مستلقى كده، هنأتي طرف الجانب الأيسر على شقه الأيمن، هنجيب من تحت إيده الشمال أول طبقة ونحطها تحت إيده اليمين من فوق ومن تحت، وبعدين اللي تحت إيده اليمين نحطه تحت إيده الشمال، وبعد كده الطبقة اللي تحتها من تحت إيده الشمال نجيبها ونلفها تحت إيده اليمين، تحت جنبه اليمين كله، وبعد كده برضو ناخد اللي تحت إيده اليمين نلفها تحت جنبه الشمال، والطبقة التالتة كده. مش نجيب التلات طبقات نحطهم والتلات طبقات نحطهم، لا، طبقة طبقة، ثم الأيمن ثم الثانية ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه ثم يعقد. هنا التلاتة متر طويلة عليه، فبيبقى جزء من الرجل زيادة وجزء من الرأس، نخلي الرأس أطول ونربطها، ثم يجعل الزائد عند رأسه، زائد اللي هو طويل عنه يعني، عند رأسه ثم يعقد يتربط. فلو كان زائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، عند القدم يتلف ومن فوق يتلف، فإن ذلك أثبت للكفن، عشان خاطر لو تهز ولا في حركة الكفن ما يتفتحش منه. قول عائشة: كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية، يعني من القطن، من جمع سحل، وهو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن. قرية في اليمن اسمها سحل، بيجيبوا منها القطن ويعملوه. في أثواب، ثلاث أثواب بيض سحولية، بيض يعني من القطن، جدد يمنية جديدة من اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة. فاش قميص يعني ما فيهوش درعات وثوب بس، ولا عمامة يعني ما لم يلبس عمامة. أدرج فيها إدراج، الإدراج اللي هو اللي احنا قلنا ده، يجيب الطرف الشمال يحطه على اليمين واليمين يحطه على الشمال. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها مكتاكم. أفضل الملابس اللون الأبيض. النبي صلى الله عليه وسلم أمر: البسوا من ثيابكم البياض. أفضل شيء يلبسه الإنسان هو اللون الأبيض، يأخذ عليه ثواب ويلتزم السنة ويكفن فيه الموتى. والأنثى خمس أثواب، ده تكفين الرجل. الأنثى بقى لها طريقة تانية في التكفين، بتكفن في خمس أثواب من قطن. إزار زي الجيبة كده، بتتلبس من أول الوسط لغاية الآخر، بتتلف فيها كده، وقميص جلبية، وخمار بيتلبس خمار كده ليها من فوق، كل ده بيض، ولفافتين. وبعد ما نخلص خلص التلاتة دول، يعني الإزار الخمار والجلبية اللي هو القميص، بتوضع تتلف في لفافتين زي الرجل، زي ما قلناه اللي هو إيه الإدراج ده. والصبي في ثوب واحد، لو عيل صغير أقل من 7 سنين يتلف في ثوب واحد. ويباح في ثلاثة، يباح في ثلاثة بإذن بقى الورثة إن هم يسمحوا بذلك. والصغيرة في قميص ولفافتين، قميص جلبية وتتلف بلفافتين. المسألة الرابعة: الصلاة على الميت حكمها ودليل ذلك. الصلاة على الميت فرض كفاية، فرض كفاية يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يصلي عليه أحد أثم كل قادر. ولذلك لو الإنسان علم أن فلان لم يصلى عليه يجب إقامة هذا الفرض، يروح يصلي عليه ولو في القبر حتى. إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين: صلوا على صاحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات أحد من الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيصلي عليه، خليش حد يصلي عليه غيره. ليه؟ لأنه رحمة ليه ودعاء وبركة ومغفرة للميت. فكان أي حد بيموت كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيصلي عليه، كانوا بيسكتوا كده لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يجي ونقوله إيه صلي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يجي يصلي يسأل: هل عليه دين؟ إن قالوا عليه دين يقول صلوا على صاحبكم ويسيبه يمشي أهرة. فمعنى كده إن الدين ده أمر عظيم جدا، اللي يموتوا عليه ديون. فكان الصحابة كانوا من حرصهم على بعض وإخوان، فكانوا بيسددوا ديون الميت قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه دين، يقولوا شوفوا عليه دين ولا يسددوه. فكان أبو قتادة أو علي بن أبي طالب قال هو عليه، كان عليه دينارين، قال هو عليه خلاص، المأمين اللي عليه دين فلان ليه دين أنا حدهم لك، وكان بيسدد ديون مع أن علي بن أبي طالب فقير، ولكن كان بيتحمل هذا الديون عن إخوانه حتى يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في الرحمة والفضل المعدلة. فيقول صلوا على صاحبكم. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاشي إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا على صاحبكم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما مات النجاشي إن هو مات فصلوا عليه صلاة الغائب. مسألة خامسة، شروط الصلاة على الميت وأركانها. زي بقى كيفية الصلاة على الميت؟ شروطها كالآتي: النية، التكليف يعني يكون رجل بالغ، استقبال القبلة، ستر العورة، يعني نفس شروط الصلاة، اجتناب النجاسة لأنها من الصلوات، وحضور الميت، يبقى شرط فيها حضور الميت بين يدي المصلي إن كان في البلد. ما ينفعش صلاة غائب والميت جوه البلد، صلاة الغائب ديت لو كان الميت بعيد وأنا مش هقدر أروح له. وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب العذر، تيمم لازم، وضوء أو تيمم. أركانها كالآتي: القيام من قادر في فرضها، القيام فعش يصلي جنازة هو قاعد إلا العاجز، لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة. تكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع. قراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، لقول صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم والترتيب بين الأركان، فلا يقدم ركنا على الآخر. سننها رفع اليدين مع كل تكبيرة والاستعاذة قبل القراءة وأن يدعو لنفسه والمسلمين والإصرار بالقراءة. ده أركانها وشروطها. بالمسألة السادسة، وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. وقتها، وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد التغسيل، يعني ينفع يتصلى عليه بعد التغسيل والتكفين والتجهيز إن كان حاضرا، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا. احنا قلنا الغائب ده يكون مسافر، والأفضل أن يصلى على الغائب من لم يصلي عليه. فضلها من شاهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم من شاهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الحسنات، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. كيفيتها؟ يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة. الإمام حيقوم عند رأس الرجل، يعني لو الميت كده حيبقى بينه وبين القبلة وبقى واقف قدام رأسه، لو المرأة يبقى واقف قدام الوسط، وسط المرأة، لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس. ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة، يقول الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يقولش دعاء الاستفتاح، لأن هي أصلا اختصرت في الركوع والسجود من أجل الاختصار، فما يطولهاش بدعاء الاستفتاح. يبقى صلاة الجنازة ما فيهاش دعاء الاستفتاح، يا الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ، ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل. يبقى هي سرية سواء بالنار أو بالليل، مش ما يبقاش فيها جهر زي العيشة كده. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة يكبر ويقرأ الفاتحة، وبعدين يكبر ويقرأ التحيات آخر اللهم صلي على محمد إلى آخر التحيات كما يصلي في التشهد، وبعدين يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده بقى يتحفظ، إن الدعاء ده ورد مخصوص للميت. يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. وإن كان الميت صغيرا قال اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجرا، ثم يكبر ويقف بعدها قليل. يقول اللهم ابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي. بعض العلماء قال المرأة إذا كانت الميتة المرأة لا يقول وزوجا خيرا من زوجي، يقول أهلا ودارا وأهلا فقط، لأن يعني زوجها هو الذي يكون معها. ثم يكبر ويقف بعدها قليل، التكبير الرابع بقى. وإن دعا بما تيسر فحسن، يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس. يعني الأفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة يسلم تسليمة واحدة على اليمين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، أو تلقاء وجهه يقول السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات، بس لو كان تسليمتين برضو ما فيهاش مشكلة. ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. واحد دخل بقى في صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية يكمل مع الإمام خالص، وإيه يكمل هو بعدين تكبيرتين، وممكن يبدأ هو بدايته الفتحة وكده على ترتيب نفسه ويكمل بعد الإمام، أو يبدأ مع الإمام لو عارف أن التكبيرة دي رقم كام يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو وبعدين يكمل هو في الآخر. وممكن بعد ما يسلم الإمام يكبر تكبيرات متوالية ويسلم. وإذا سلم قضى ما فاته على صفته. ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر لفعل صلى الله عليه وسلم، ذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، ويصلي على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر، ويصلي على السقط إذا تم له 4 أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك لا يصلي عليه. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.